ما شاء الله كان، ده مش جاي بقوتي. يبقى رددت النعمة إلى مين؟ إلى خالقها. وما دمت رددتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. إنما لو خدتها يقول لك طب زي ما جبتها يا فاق إيه؟ ولولا إذ دخلت لولا، يعني هلا إذ دخلت إليك. التحديد وحس على أن الإنسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه، ولو ينبسط كده من حال الأرض والزينة ومش عارف إيه قدام المرايه، كل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت، إلا الموت بس. إنما ساعة ما تشوفها حرستها بقولك ما شاء الله لا إيه لا قوة إلا بالإيه إلا بالله. ولذلك احنا قلنا زمان أن سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القرآن رضي الله عن سيدي جعفر، لما قال إن النفس البشرية لها تقلبات شتى، التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياة. مرة يخاف من حاجة فيعيش يعني في إيه في خوف وقلق أدي واحدة، وإيه مرة إيه تاني، مرة يشيل هم كده يعني يجيله هم من غير أن يعرف إيه سببه، ومرة يخاف من ناس ينكروا به ويعملوا له مآلب، ومرة كده يقعد يشتهي الدنيا وتبقى عنده. أم قال لك كل حالة من هذه الحالات وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه، الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها، وبيجيب كل حكم ويروح مستدل عليه بالقرآن. أربع حالات، حال يأتي فيها الخوف فيسيطر على الإنسان فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله بعتبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بعد ما قالوها وقلنا أن الغم انسداد القلب وبلبلة الخاطر من شيء لا يعرف سببه، تقول والله أنا صدري من قبل ما أعرف ليه لماذا، اسمه إيه الغم. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش بس له وكذلك ننجي المؤمنين. يعني رددت عما مش له بس، وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله ساعة الغم لا إله إلا أنت يعني لا مفزع لي سواك، أروح لمن بقى أنت اللي إني كنت من الظالمين ليه، يعني أرض يمكن الغم ده داخل علي لأن يعني أنا عملت حاجة أو ظلمت نفسي ولا كده ولا كده، فهيجي لي سبب وأنا مش عارف. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه. قال الله بعدها فاستجبنا له، يقول يحفظ لأني سمعت الله بعقبها، سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الإيه. وعجبت لمن مكر به، أعداءك بينكروا بك كنت من تشأد الناس يعودوا يرفقوا لك ويعملوا لك مكر، قال له عجبت لمن مكر بك كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله. ليه؟ لأن ربنا قال ومكروا ومكر الله، يبقى هو اللي حيقابل بقى الله. كويس كده؟ لأني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت بقى للطموحات بقى بتاعت الدنيا، عايز يبقى عنده وعايز يبقى عنده، ما بيش مانع يبقى عندك يا سيدي، بس يقول ايه ان رأيت اي نعمة عندك ولا عند واحد قل ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان قلتها على نعمتك حفظت ونمت، وان قلتها عند نعمة الغير اعطاك الله فوقها. ولولا إذ دخلت جنتك، قلبي يدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا، هو ما عندوش وبقول لهم كنت يعني برضه عايز الدنيا روح. لولا إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين قال له بقى أنت بتعيرني بأنني غلبان وفقير ومش عارف إيه، إن ترني أنا أقل منك مالا أهل الجنتين وولدا وعندك نفر كتير وأعز نفر مش كده، إن ترني أنا أقل منك مالا

ولا اختلط بسببه نبات الارض. ساعه ما تقول اختلط يعني مش كل واحده طالعه كده الناحيه دي الناحيه، لا شبكت من خصوبه الايه، من خصوبه الارض اختلط به نبات الارض. تلاقي فرع الشجره دي دخل في فرع ثاني من شده الايه الخصوبه، لان الارض لما ما تكونش خصبه يقال عندنا في عرف الفلاحين ارض مفلسه، مفلسه يعني عود هنا وعود هنا وعود هنا، لكن لما العيدان ده تبقى كده من ايه مزدحمه مع بعضها وتداخلت الايه، تداخلت الاغصان وتداخلت الاوراق، يبقى اختلط بسبب الماء الايه، فاختلط به نبات الارض. وبعدين هل فضل كده؟ هل فضل زاهي؟ هل فضل نظر؟ هل فضل اخضر؟ ولا بعدين جف ونشف؟ ولما جف ونشف اتحطم وبقى وتكسر وبقى هشيم، وما بقى هشيم بقى خفيف تطيره الايه، تجروه الرياح، تدريه زي ما بنقول بندر القمح، مش بنقول كده في بلدنا. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا، الحاله بتاعت الحياه الدنيا في انها تاخد زينتها وزخرفها وتتزين، وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا. قال لك دي زي ايه؟ زي ما انت بتشوف كل يوم ماء نزل على شوية على الأرض، وبعدين طلع منه الزرع والزرع زاد وبقى مش عارف ايه وايه، وجاب الزراع وبعدين راح ايه كبر وبقى هشيم، وبعدين بقى تضرغ الرياح. كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ولذلك لما يكون التشبيه مركب من أشياء متعددة يسموه مثل، إنما إن كان شيء مفرد لوحده يسموه مثل، هذا مثل هذا. ولذلك هناك ايه، فلا تضربوا لله الأمثال، ما تضربش لله الايه الامثال، لان لله المثل الاعلى، ما فيش حاجه مثله. فاذا كانت شيء مفرد يبقى مثل هذا مثل هذا، انما مثل يبقى حاجه مركبه بحاجه مركبه. فاصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ليه؟ لانه اخراج الشيء الى ضده على طول كده لمن اللي يعمله الحق سبحانه وتعالى، وانا على ذهاب به لقادرون. وكان الله على كل شيء مقتدر، أي على الإيجاد اقتدر وعلى الإعدام اقتدر، فإلابا قادر وسلبا قادر، فلا تنفك عنه صفة القدرة أبدا، أحيا وأمات وأعز وأذل وقبض وبسط وضر ونفع. ما هو الكلام كان في المال وفي الهيصة اللي قالها دي، لأن المال كل ما يتعول ومنه الجنتين اللي فيها نخل وفيها عنب وفيها زرع وفيها ثمر وفيها مش عارف ايه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، في الدنيا من العناصر الأساسية في فتنة الناس، مال وبنون، المال والبنون. ويجي يقول لك بقى مثلا قدم المال ده، المال أعز من الإبل، يقول له لا، بس المال عام في المخاطب ولكن البنون خصوصية، في واحد ما عندوش بنون، انما كل واحد عنده ايه مال، ولو ان شاء الله يكون هدوب اللي عنده. وايضا البنون لا تأتي الا بالمال، لانه عايز يتجوز ويجيب مرأة وبعدين يتناسل وبعدين يبقى كل واحد له ايه، له مال، انما مش كل واحد له ايه بنون. والحكم جاي قضية عامة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلمة زينة دي اوعى تفتكر انها ضرورة في الحياة، في واحد لا عنده مال ولا عنده بنون ويعيش ايه، ويعيش سعيد ومبسوط الله وشرف، ويقعد عنده مال والمال يطلمسه ويوديه في داهية، والبنون يطلعوا عليه وش زي مش عارف ايه، ويطلع يخيب خيبة يود لو انه مات قبلها. الله، يبقى اذا قال لك المال ده هو البنون زينة بس، ما بيمثلوش ضرورية في الحياة، لأن الإنسان الراضي يستطيع أن يعيش بدون مال وبدون بنون، ويبقى برضه مؤمن وكل حاجة وراضي وكل مش عارف إيه. ويقول لك ملوش بنون، افرض إن هو ما اتجوزش، لأن الجواز مباح، ما فيش فرض إن أنا اتجوز كده ويجيب بنون، وفي واحد ما يتجوز ولا يجيبش بنون، يقول لك بس هذه دي العقدة اللي عندي كثير من إيه؟ كثير من الناس. يبقى كده وزعلان ويزعل المرأة ويزعل هو، وأمه التناة تنكت في الست تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف إيه، زي ما بنشوف ومش عارف إيه، ممكن يقولوا اتجوز تاني، شغلانة تسأل في البيوت، ولا روح لقح ولا أعمل بويضة ولا أعمل مش عارف إيه، شغلانة. لكن لو علم أن الإجابة من الله نعمة والسلب من الله نعمة، ولذلك شوف لله ملك السماوات والأرض،